أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في كتاب النسخ والمنسوخ بتاليف الإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليهم. وصلنا إلى باب السير، باب كتاب السير والجهاد والجراح. وصلنا إلى القتال في الأشهر الحرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا، قال المؤلف رحمه الله: ومما اختلف فيه أيضا في القتال في الأشهر الحرم، فزعم قوم أنه محرم وأنه لا يحل القتال فيها أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. وقالوا أن التفسير أن القتال فيه عند الله عظيم، واحتجوا أيضا بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إلى قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيجي التوبيح، صبر شوي فيجي نكمل. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، وهذا عندنا وعند أكثر العلماء منسوخ، نسخه قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقد افترض الله سبحانه جهاد من خالف أمره ورفض فرضه، ولم يشترط في ذلك شرطا، ولم نجد له حدا، ولم يجعل له وقتا إلا الرجوع عما يسخطه وترك ما يغضبه. فهذا عندنا الحد الذي يجب به ترك من خالف أمر ربه. إذن هذا هو عندهم، لأنهم يقولون الأشهر الحرم للأربعة الأشهر الحرم القعدة والحجة ومحرم ورجب، أنها لا يجوز فيها القتال، لأنها الله سبحانه وتعالى حرمها، حرم فيها القتال وحرم فيها كذا، إلا إذا كان هناك انتهاك لمحارم الله فلا بد من القتال فيها. إلا ما الدفاع، أما الدفاع وش بس تديه رقبتك، لما الدفاع لا بد أن الواحد يدافع. لكن هم يقولون أن الأشهر الحرم القتال فيها يعني لا أحد يقتل أحد فيها، ولا أحد يجي ينتقم، واحد عنده ثار ولا شاف قاتل أبوه ولا قاتل أخوه ولا كذا لا يتعرض له، لأنه آمن. نعم، لكن إذا كان معتدي كما قال الله سبحانه وتعالى فلا بد من قتال. قال الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين أينما ثقفتموه. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فأما ما اختلف فيه من فداء الأسارى أو المن عليهم، هذه الأولى اللي قلنا يسألونك عن الشهر الحرام اللي هو القتال في الأشهر الحرم، وهذه في الأسارة. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فأما ما اختلف فيه من فداء الأسارة أو المن عليهم أو القتل لهم، فنحن بعون الله مفسرون ذلك. زعم قوم أنه لا يجوز قتل الأسارة وأنه ليس فيهم غير المن أو الفداء، واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. إذن قالوا ما بالله، يا أن تمن عليهم بالإطلاق أو أنهم يدفعوا فدية ويطلقون، ما فيها قتل. وزعم قوم آخرون أنها منسوخة، نسخها قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وزعموا أنه لا يجوز الأسر إلا بعد قوة من المؤمنين وضعف من الكافرين، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. لابد أن تكونوا أنتم الأقوى وأنتم الأغلب وأنتم أصحاب القوة، فإذا كنتم أنتم أصحاب القوة وقد أثخنتموا فيهم فما هم مشكلة في الأسر. نعم، قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقول عندي أنه ليس في هذه الآيات ناسخ ولا منسوخ، وإنما قالوا به مما قد ذكرت غير صواب، كل آية مما احتجوا بها عندي محكمة. والقول عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في جميع ذلك، وأن ما كان له من الاختيار كان واجبا لغيره من الأئمة عليهم السلام بعده إلى يومنا هذا، وأن للإمام الخيار في الأسارة، إن شاء قتل وإن شاء فدى وإن شاء شد الوثاق بالحبس وغيره، وكذلك له أن يفعل في الفئة الباغية، غير أن له في المشركين ما ليس في غيرهم من الباغين، لأن له في المشركين الاستعباد وليس له ذلك في الباغين ممن شهد الشهادتين. وحجتنا في ذلك ما أجمعت عليه العلماء جميعا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقتل ويفادي و ويستعبد ويمن من يوم بدر إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأربعة نافذة في جميع أحكامه وحروبه، قتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، هذا قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما أسروهم طبعا، لأنهم كانوا من أشد من كان يأذي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لو وجدتمهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، لأنهم آذوا المسلمين أذية أذية أذية، كانوا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل، فما كان عاد لهم. نعم. ثم قدمنا، ثم قدم المدينة فمن على أبي العاص وغيره، وفاد أناسا آخرين ممن بقي معهم الأسارة، لأن أسير يوم بدر 70 أسير من المشركين، فبقيوا عنده ونعم. ثم كان أيضا يوم نزل اليهود بعد المحاصرة لهم على حكم سعد بن معاذ، منه أن استبعد وقتل، يعني منه وقتل ومنه على الزبير بن ملطة، وذلك أن ثابت بن قيس بن شماس كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، قال إنها قطيري وإنها معاهد معي وكذا وكذا يا رسول الله، قال شل ولا لأن حكم فيهم، قالوا قال من تقبلوا حكم، قالوا نقبل حكم سعد بن معاذ لأنها حليفنا، قال رسول الله ها عندك يا سعد ماذا، قال ها قال ولا تخلي منهم من أنبت فيقتل، واللي عادها ما قد أنبت يدفع جزية ويخرجوا من المدينة، قال لقد حكمت في حكم من فوق 7 سماوات. لا لا لا لا لا بيجي بيجي بنتأكد ما أدري يعني، لكن اللي أنا عارفه أنهم خلاهم طردهم إلى فلسطين أو أخرجهم إلى الشام، وذلك أن ثابت بن قيس بن شماس كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فمن عليه حتى اختار هو القتل، وكره الحياة بعد أصحابه فقتل، وكذلك فعل في الغزو، قال بعد ما رأى ما أصحابه قالها وأنا حالي من حالهم وقتلوني معهم يهودي وفي، لو ما في اليهود وفاء، لكن الصدق تشوف الوفاء حتى لو هو في منهم، قال لا ما دام قد حكمت وقال في جماعتي بهذا فأنا واحد منهم قتلوني معهم، ما عندي في الحياة فائدة بعد، هو فعلا قدم للقتل. وفيها لما اصطفى رسول الله صفية، أخذ صفية بنت حيي أو والله ما أدري تمام لكن هذا يعني له، ولكن ما يعني له أن يستعبد ولا لا يستعبد، لها سنتين يعني. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا ما بالله رأت الرؤيا، نعم ما هي في نفس الليلة يعني، حاشا رسول الله ذاك يتزوج بها في نفس الليلة، لكنها بعد فترة يعني قبل فترة، أنها كانت متزوجة قبل رسول الله وقالت لأني رأيت أنه سقط في حضني قمر وكذا وكذا، قال ما تبي إلا رسول الله يا عدوة الله، تبي تزوج إلا محمد، لا جاء بعد القتل بعد كذا وسباها، يعني هي من السبايا ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن عليه حتى اختاره هو القتل وكره الحياة بعد أصحابه فقتل، وكذلك فعل في غزوة المريسيع، قال هي غزوة المريسيع، وقد غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 5 من الهجرة، إلى أن بني المصطلق من خزاعة من حلفاء بني مدلج كانوا ينزلون على بير على بيرهم، يقال له المربيع أو المربيع، بينها وبين الفرع نحو من يوم، الفرع اللي في المدينة. نعم. فقتل وكذلك فعل في غزوة المريسيع، وهي التي سبى فيها بني المصطلق من خزاعة، ومن عليهم ولم يقتل منهم أحدا، وكذلك يوم خيبر نفذت أحكامه بالمن والقتل، وكذلك يوم فتح مكة قتل هلال بن خطل ومقبس بن صبابة وغيرهما، ومن على الباقين، وقتل يوم خيبر ابن أبي الحقيق لما كتموا ابن أبي الحقيق، نعم لما كتموا أمالهم، ونقضوا ما كان أعطاهم من العهد أمر بضرب أعناقهم ولم يمن على أحد منهم. وكذلك يوم حنين ضم جميع هوازن وما كان معهم، فلما أن قدم وفدهم وكلمته السعدية التي كانت قد أرضعته أو رضع منها من على جميعهم وأعطاهم من غنائم حنين المؤلفة، وهم يومئذ 12 رجلا دخلوا في الإسلام كرها. من عليهم جميعا بس يكون إلى هنا، وأعطى من غنائم حنين المؤلفة قلوبهم، وهم يومئذ 12 رجلا دخلوا في الإسلام، لأن لو استمرينا ما مشت الجملة فيها. وهم يومئذ 12 رجلا دخلوا في الإسلام كرها، أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي والمجاشع وحويطب بن عبد العزى بن لؤي بن الحارث بن هشام المخزومي وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزى ومالك بن عوف النضري وصفان بن أمية الجمحي وعبد الرحمن بن يربوع من بني مالك وقيس بن عدي السهمي وعباس بن مرداس السلمي والعلاء بن الحارث الثقفي أعطاهم من الإبل ما تألفهم به. فهذا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهذا كانوا أشد الأعراب، والذي قال الله سبحانه وتعالى قال لا فيها جاء بعضهم في آية الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا محمد يا محمد بدو جاء بدو إلى عند هذا مصياح على الغرف ورسول الله في داخل، ومن حق البدو اللي يصيح من هنا واللي يخبط من هنا. قال الله سبحانه وتعالى أكثرهم لا يعقلون، ولا ذا ولا ذا الحين بدو كله. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما هذا مما يشد قولنا ويصحح حجتنا على من خالفنا، وهذا في ما في الأسارة عندنا وما به ناخذ فيهم. لا لا من وقتل من بالله قتل بني الحقيق لأنهم عائلة أو أسرة أو قبيلة صغيرة خانوا رسول الله فأمروا بقتلهم كلهم، لأنهم إيه نعم قال لأنهم أخفوا أموالهم ولم يظهروها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكانت خيانة فأمروا بقتله. فله قلنا له القتل، إذن للرسول صلى الله عليه وعلى آله القتل في الأسارة، وله المن وله الاستعباد كلها جائزة له، أن يقتل وأن يعفي وأن يمن وأن يبقي الأسرى، وكل هذه جائزة. وما كان قال الإمام وما كان جائزا للنبي صلى الله عليه وعلى آله فهو جائز للأئمة عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن هذا ما كان في موضوع الأسرى، لأن احنا نعرف أن الآية اللي كان فيها عتاب في حق الأسرى حق بدر كان الله سبحانه وتعالى قال نعم أن يكون لهم أن يكون له أسرى نعم، فكان الأولى نعم الغنائم والأنفال. فأما الغنائم والأنفال فقد اختلف فيها، قال قوم إن المغانم هي الأنفال بعينها، وقال آخرون إن المغانم سوى الأنفال، وإن الآيتين محكمتان جميعا. وقال الذين قالوا إن الغنائم هي الأنفال إن الأولى من الآيتين قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ونسخ هذه الآية أو نسخ هذه الآية بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول فإن لله خمسه وللرسول ولم يجي بحجة أحد من الفريقين. قال عبد الله عليه السلام عبد الله بن حسين بيوضح هذا الحين. قال عبد الله بن الحسين عليهم السلام وأنا أقول إن الأنفال غير الغنائم، وأنها عندي على ضربين، منها سلب القتيل وماله وغير ذلك مما يحضر به المحاربون الحرب التي يحضرها الإمام، ومنها ما تأخذه السرايا والخيل المغيرة من أهل الحرب. وقد بلغني أن المسلمين تكلموا في ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأرادوا أن يجعلوا سبيله سبيل المغانم تقسم كقسمتها، فاحتلج الله ذلك من أيديهم أخذه وجعله له ولرسوله. فقال سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فجعل الله أمر جميع ذلك إلى رسوله يفعل فيه ما أحب، إن شاء قسمه على المسلمين كافة، وإن شاء اختص به من أخذه وجعله لمن شاء وفيما شاء، وما كان له صلى الله عليه وسلم من الفعل في ذلك فهو للأئمة من بعده. وإنما سميت الأنفال لأنه نفل يفضل به بعض الناس على بعض، فهذا معنى الأنفال عندي والله أعلم. نعم لرسول، قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله وللرسول، يعني يتصرف فيها كيف ما يشاء، يعطي من أعطى. ولذلك في حق حنين لما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اللي سبق معنا المؤلفة قلوبهم، ألف اللي أعطى هذا 100 من الإبل، وأعطى هذا 100 من الإبل، وأعطى هذا كذا، وأعطى وترك الأنصار ما أعطى لهم شيء، وهم جاءوا معه من المدينة، دخلت في نفوسهم وقالوا هان ما شاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله وصل مكة وارتاح وشاف جماعته ونسينا يا الأنصار اللي قد سوينا وسوينا وسوينا، ودخلت في أنفسهم وتأثروا منها. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر سعد بن معاذ، هذا سعد ما شاء الله عليه، قال ها اجمع لي الأنصار إلى حوش كان فيه كذا وجمعهم. نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في خطيبهم، قال ما مقالة بلغتني أنكم يعني وجدتم على رسول الله من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قالوا صدق يا رسول الله احنا صادقين معك، يعني تأثرنا من هذا، كيف انك توزع الغنائم هذا كلها على هؤلاء واحنا ما تعطينا منها شيء؟ قال هلا ترضون بأن يعودوا بالشاة والبعير وتعودوا برسول الله؟ قالوا بلى والله رضينا، خلاص يكفينا والله. قالوا يعني ولكم أن تردوا علي وتقولون أتيتنا مطرود فأمناك، وأتيتنا مظلوم فنصرناك، وأتيتنا هاربا فآويناك، وأتينا نعم فهذا لكم نعم، ولكن ألا ترون أن يعود الناس بالشاه والبعير وتعودوا برسول الله؟ قالوا لا والله كفانا يا رسول الله وانتهى. ففعلا يعني توجد، فهذا أما الغنائم فهي اللي الله سبحانه وتعالى أمر بتقسيمها بين المقاتلين للفارس سهمين وللراجل سهم، فهذه آخر، فالأنفال شيء والغنائم شيء آخر. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.